تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في عيون الناس أمطار. حلو. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في عيون الناس أمطار، وتشتاق العين منكم منظرا أنكم في عيون الناس يا قمار. عيني لغير جمالكم لا تنظروا، وسواكم في خاطري لا يخطر. صبرت قلبي عن حبكم فجابني لا صبر لي، لا صبر لي، لا صبر لي. صبرت قلبي عن حبكم يا أهل جدة، صبرت، صبرت قلبي صبرت قلبي عن حبكم فأجابني لا صبر لي، لا صبر لي، لا صبر لي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اصبروا. يعطيكم العافية.